قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من سورة الفاتحة أم فقط آية من سورة النمل؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من سورة النمل بإجماع أهل العلم. أما ذكرها في بداية الفاتحة وفي بداية سورة البقرة وهكذا إلا سورة براءة، فإن ذكرها من أجل الفصل بين سورة وسورة، ولهذا تركت في سورة البقرة، تركت في سورة براءة. وبالله التوفيق.